بسم الله الرحمن الرحيم جعل فيها زوجين وفي الأرض قطع متجاورات وجنات

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار خلق الله